إذا شعرت المرأة بآلام الحيض في النهار، إذا شعرت المرأة بآلام الحيض في النهار فإنها تتم صومها، فإنها تتم صومها مهما زادت عليها هذه الآلام ما دام أنها لم ترى وجود الحيض أو نزول الدم.